من أجلاء العزة موجود في لسان العرب ومعروف في لغة العرب، فهم يقولون الزيادة من حيث التركيب اللغوي لا من حيث التركيب القرآني، فليعلم هذا. وكذلك أيضا قولهم قراءة شاذة لا يصفون، ليس مرادهم تحقير القرآن لأن تحقيره كفر، وحاشا أن يكون أولئك العلماء أجل لا يقصدون هذا المعنى، وليست عقولهم إلى هذه الدرجة من الغباء أن يقصدوا هذا المعنى، إنما مرادهم بقولهم قراءة شاذة قد يعنون بها مصطلح عدم العمل وعدم توفر الشروط المعتبرة لكونها قرآنا. طيب، إذا ثبت هذا فإن قولهم امسحوا برؤوسكم، أصل التقدير امسحوا رؤوسكم، قالوا فأوجب الله مسح جميع الرأس على ظاهر القرآن. قالوا ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، فإنه عليه الصلاة والسلام مسح جميع رأسه ولم يحفظ عنه أنه اقتصر على جزء من الرأس ولو مرة واحدة. قالوا فدل هذا على أن المكلف مطالب بمسح جميع رأسه. القول الثاني قالوا يجب مسح ربع الرأس، واحتجوا بحديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. وجه الدلالة أن هذا الحديث مسح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، وهي مقدمة الشعر، وتكون في حدود الربع تقريبا. قالوا فاقتصر على ربع الرأس، فلو كان الواجب كل الرأس لمسح جميع الشعر، فكونه يقتصر على الناصية يدلنا على أن الواجب من الشعر هو ربع رأسه، ربع الرأس لا كل الرأس. القول الثالث إن الواجب ثلث الرأس، قالوا لأن الباء في القرآن للتبعير، فقولك قوله تعالى امسحوا برؤوسكم كقول القائل في اللغة أخذت بثوبه، فإنه ليس المراد أنه أخذ كل الثوب وإنما أخذ بعض الثوب، فقالوا امسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم. وهذا البعض قالوا إن الشريعة بينت أن الحد بين القليل والكثير الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعد الثلث والثلث كثير. قالوا فالمعتبر عندنا في مسح الرأس ثلث الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه كثيرا، وهي دلالة شرعية في اعتبار هذا الجزء حدا بين القليل والكثير. وهنا فائدة، وأن المالكية دائما يحدون الفرق بين القليل والكثير بالثلث بظاهر هذا الحديث، وهو أصل معمول به عند بعض العلماء، يقولون بدل أن يرجع إلى التقدير بالظنون في المسائل التي يحتاج فيها إلى الفرق بين القليل والكثير يرجع إلى دلالة الشرع فيستأنس بها. فحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير، قالوا نعتبرها أصلا في الفرق بين القليل والكثير. ولذلك تجد مذهب المالكية غالبا في العبادات والمعاملات إذا أرادوا أن يفرقوا بين القليل والكثير حدوه بالثلث اعتبارا لهذا الحديث. القول الثالث الرابع في المسألة أن الواجب ثلاث شعرات، قالوا لأن قوله امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض كما قال أصحاب القول الثالث، وهذا التبعيض كأنه قال امسحوا بعض رؤوسكم، وأقل ما يصدق عليه أنه رأس أقل ما يصدق عليه الجمع وهو ثلاث شعرات، فإذا مسح ثلاث شعرات أجزأه وصح وضوءه. القول الراجح في هذه المسألة وجوب مسح جميع الرأس، وذلك لصحة دلالة الكتاب على هذا، وثانيا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وثالثا أن استدلال أصحاب القول الثاني بحديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة حجة لنا لا حجة علينا. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ثم أتبع بالمسح على العمامة، فلو كان الواجب بعض الرأس لاقتصر على الناصية، فكونه يتبع مسح الناصية بالمسح على العمامة أبلغ في الدلالة على أن الواجب مسح جميع الرأس. لكن هنا إشكال، وهو أن الحنفية يعترضون علينا باعتراض وجيه، يقولون أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ومسح على العمامة وهذا يدل على مسح الجميع، نسألكم متى يصح المسح على العمامة؟ بعبارة أليست العمامة بدلا عن الرأس؟ نقول نعم. قالوا فكيف يجمع بين البدل والمبدل؟ لأن الأصل يقتضي إما أن يمسح على العمامة أو يمسح على الرأس. فكون عندنا إذا قلتم إنه مسح على العمامة مسح فرض أشكل على قاعدتكم أنه لا يجمع بين البدل والمبدأ كما لا يجمع بين التيمم والوضوء، فالعمامة بدل عن المسح، فيدل هذا على أن مسحه على العمامة من باب الفضل لا من باب الفرض. الاعتراض واضح؟ يقولون لو كان الأمر كما ذكرتم من أنه مسح على الناصية وأتبع على العمامة على أن كلا المسحين مسح فرض لوقع إشكال، وهو أنه جمع بين مبدل بدل ومبدل، وهذا لا يستقيم وأنتم لا تقولون به. فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تقولوا إنه مسح على الناصية على أنها هي الفرض وهي الأساس ونلغي مسحه على العمامة ونقول من باب فقط الفضل، أو تقول إنه مسح على العمامة فنعترض بمسحه على الناصية، وهذا اعتراض وارد، لكن كيف نجيب عنه؟ الجواب أن العمامة يغتفر فيها ما جرت العادة بكشفه. ألا ترى أن الرجل لو تعمم فإنه يفضل جانب الرأس الأيمن والأيسر؟ إذا وضع العمامة فإن الغالب أن سوالفه وأطرافه هذه تغتفر، ولذلك نص في المسح على العمامة على أنه ينبغي أن تكون مستوعبة للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. فمما جرت العادة بكشفه لأهل الفضل كشف الناصية، ولذلك قالوا إن كشف النبي صلى الله عليه وسلم لناصيته مما جرت به العادة، وهو صنيع أهل الفضل وصنيع أهل العلم والصلاح على خلاف أهل الكبر، فإنهم يبالغون في تغطية شعر الرأس حتى يجاوز أو يقارب الحاجبين. فالمقصود إذا كان هذا من باب كشف ما جرت به العادة فلا إشكال في جمعه بين مسح الناصية والمسح على العمامة، وبهذا لا يستقيم الاستدلال بحديث المغيرة على جزء الرأس. الأمر الرابع الذي يدل على رجحان هذا القول أن الشافعية قالوا مع المالكية والحنفية أصحاب الثلاثة الأقوال، قالوا إن الباء للتبعيض، وهذا معنى مجازي، حمل الباء على التبعيض معنى مجازي أبلغ منه حملها على الإنصاف، وبناء على ذلك فإنه يقدم، لأن إطلاق حمل اللفظ على بعضه يعتبر من الحمل المجازي، وأبلغ منه حمله على الكل لا على البعض، وبناء على هذا فإنه يترجح القول بوجوب مسح جميع الرأس. المسألة الثانية أن الواجب من مسح جميع الرأس هو المرة الواحدة، فإذا أخذ الإنسان كفه من المقدم رأسه إلى آخره إلى قفاه فقد تحقق الفرض، ولا يجب عليه الرد، وإنما هو من باب الفضل لا من باب الفرض، كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة مسحه عليه الصلاة والسلام لرأسه. يقول رحمه الله: ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث مرات. ثم غسل رجله اليمنى، هذا هو الفرض الرابع، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهو الفرض الرابع. وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الرجلين من حيث الجملة، ولم يخالف في وجوب غسل الرجلين إلا بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه، فقالوا إن الواجب مسح الرجلين لا غسل الرجلين، والصحيح مذهب أهل السنة من إيجاب غسل الرجلين، لكن الخلاف هل يجب إدخال الكعبين أو لا يجب، والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين، والمخالف هو المخالف عن الظاهرية رحمة الله عليهم، والصحيح كما قلنا وجوب إدخال المرفقين بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى شرع في الساق، أي كاد أن يغسل أو يشرع في الساق، هذا يدل على دخول المرفقين في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حمران رحمه الله: ثم قال، أي قال عثمان بعد أن فرغ من هذا الوضوء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رفع للصفة المذكورة، فالصحابي إذا قال رأيت أو سمعت فقد رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا عند المحدثين، وأصبحت روايته لهذا الحديث من الرواية المتصلة، وانتفت الواسطة، لأن الصحابي قد يروي بواسطة، فلما قال رأيت فقد جزم بالاتصال. توضأ نحو وضوئي، نحو أي قريبا، قريبا من وضوئي، وقيل نحو أي مثله، والأولى الثاني أو الأقوى الثاني، أن نحو مثله، وهذا موجود في اللغة إطلاق نحو بمعنى مثله، وضوئي هذا أي مثل ما توضأت. ثم قال، الرواية التي ذكرها المصنف ليس فيها هذه الزيادة، ولكن ذكرها صاحب العمدة وغيره من المحدثين، وتمامه ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله من توضأ نحو وضوئي هذا، قال بعض العلماء إن فضيلة غفران الذنب التي اشتملت عليها هذه الصفة تختص بالتثليث، فلو توضأ مرة فإنه لا يصدق عليه أنه حائز لهذا الفضل، وهذا بناء على قولي على أن نحو المراد به في الأفعال، وإذا أريد بقوله نحو مثل في الصفات والأفعال فحينئذ لا يصدق إلا بالثلاث، وبناء على ذلك فإن الأولى والأحرى القول بالإسباق، أي أن فضيلة غفران الذنب لمن توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين بعد أن يكون على الكمال وهو الثلاث، لأن المعهود في الفضائل أن تحمل على الكمال لا على الأقل، ولو كان الفضل في الوضوء متعلقا بمن غسل مرة واحدة لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم ذكر الفضل بعده، فكونه يفعله ثلاثا يدل على أن الفضل متعلق بالتثليث والكمال. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، فيه دليل على استحباب الصلاة بعد الوضوء، وهذا ترجم له غير واحد من أهل العلم من المحدثين، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، أي عقب الوضوء. لكن هل هذا الفضل يكون لمطلق المصلي مع وجود الفاصل، أم لا بد من التبعية وقرب الزمان؟ توضيح هذه المسألة، لو أن إنسانا توضأ وأراد بهذه الصفة الواردة في الحديث، فهل يشترط في حصول الفضل أن تقع صلاته بعد الوضوء مباشرة، أم أن الأمر فيه سعة، فلو تأخر النصف ساعة والساعة لا يؤثر؟ أصح الأقوال وأقواها أنه يبادر بصلاة الركعتين، وذلك لأنه قل أن يتوضأ أحد إلا وهو مصلٍ صلاته سواء كانت ركعتين أو غيرها، فدل على أن المراد المبادرة لا أن المراد مطلق الصلاة، ولذلك حد بعض العلماء وهو قول طائفة من السلف حدوا ضابط المبادرة ألا تنشف الأعضاء من الماء بحيث يكون على بللها لوجود المقاربة التي يغلب مع الظن فيها حصول المتابعة بين الوضوء وبين الصلاة. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، هاتان الركعتان يشرع قصدهما، بمعنى أن المكلف يصليهما نافلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين. ومن ثم يرد السؤال، لو أن إنسانا توضأ ثم أراد أن يصلي رغيبة الفجر فصلى رغيبة الفجر، هل تندرج ركعتي الوضوء، هل تندرج ركعة الوضوء تحت رغيبة الفجر، بحيث لو صلى رغيبة الفجر ولم يحدث فيهما نفسه أنه يحصل له هذا الفضل؟ الذي يظهر أنه تندرج ويحصل له هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين وأبهم، حتى لو صلى ركعتي الفجر الفريضة ولم يحدث نفسه فيهما إلا صدق عليه هذا الفضل، لأن القاعدة عند العلماء أن النكرة تعم، أن النكرة تفيد العموم أو تعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ما فرق بين ركعتين وأخرى. المسألة الثانية أنه لا يراد الركعتين بذاتهما بمعنى المفهوم، فمن صلى 4 ركعات في قيام ليل أو في فريضة ولم يحدث نفسه فيهما فيها فإنه يصدق عليه هذا الفضل، لأن الركعتين أقل ما يتمثل به في الشرع، فعبر بالأقل على الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوم. قوله لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الوساوس والخطرات، وهي على ضربين، الوساوس والخطرات في الصلاة على قسمين. القسم الأول ما يهجم على الإنسان ولا يمكنه دفعه في هجومه، ولكن يمكنه دفعه في الاسترسال. القسم الثاني ما يسترسل معه مع إمكان الدفع. الوساوس والخطرات في الصلاة عموما على قسمين، ما يهجم على الإنسان ولا يمكنه دفعه، وما يهجم عليه ويمكنه دفعه، أي يمكن دفع الاسترسال معه. أما ما يهجم على الإنسان ولا يمكنه دفعه فهذا قل أن يسلم منه أحد، وهذا مغتفر ومعفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح عنه أن المكلف إذا أن المصلي إذا كبر في صلاته جاءه الشيطان فقال له أذكر كذا أذكر كذا، فهذا في أول ما يأتي الإنسان ويقول له أذكر كذا، هذا هجوم ولا يؤثر، لكن ما الذي يؤثر؟ إذا ذكر واسترسل معه، فإذا انقطع مباشرة بعد أن جاءه العارض وهو الوسوسة فإن الوسوسة لا تؤثر ولا يعتبر محدثا لنفسه. وأما إذا كان قد جاءته الوسوسة فحدث نفسه بها، مثال ذلك توضأ فأسبغ وضوءه 3 ثم استقبل القبلة وكبر، فلما ابتدأ الصلاة جاءه فذكر له حاجة، فلما ذكرها استرسل مع هذا الذكر، ذكره مثلا بسيارته أو بأهله أو بولده، فاسترسل معه في هذا الذكر وأخذ يفصل في هذا الذكر، فحينئذ يخرج عن هذا الفضل، لأن ما علق على الشرط لا يحصل إلا بوجوده، وبناء على ذلك فإن شرط عدم تحديث النفس لم يحصل، وظاهر النص أنه لا يحصل إلا بمن انتفى فيه تحديث النفس، وهذا قد حدث نفسه فلا يحصل له الفضل. لكن لو أنه مباشرة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تفل عن يساره 3 كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره شيئا ولا يؤثر فيه ذلك الحديث. اعترض بعض العلماء على حديث النفس باعتراض، فقال إنه يستثنى ما هو من جنس العبادات وما ليس من جنس العبادات، فقسموا حديث النفس إلى قسمين، قالوا ما كان من جنس العبادات فهو مغتفر، وما كان من جنس ما هو خارج عن العبادات فغير مغتفر. ووجه ذلك أو الداعي لهم أنه غفر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهز السرية في الصلاة، وهذا الأثر لم أطلع على شيء صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه بذلك، لكن حكايته مشهورة عند العلماء في كتبهم. ويمكن الجواب عن هذا الأثر يعني بناء على هذا القول، فرقوا فقالوا إذا كان يحدث نفسه بطاعة من القربات شرع له ذلك ولم يخرج عن فضل الحديث، وإن حدث نفسه بما هو خارج عن الطاعات كأمور الدنيا وشواغلها فإنه لا يحصل له الفضل. والصحيح أن العبادات وغيرها داخلة في هذا، لأن الشيطان إذا يأس من الدنيا جاء من باب الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدث فيهما نفسه فأطلق، فشمل حديث الدين وشمل حديث الدنيا. إذن كيف نجيب عن أثر عمر رضي الله عنه؟ الحقيقة أقوى ما يجاب عنه أنه لم يثبت، ولو ثبت لا يعارض به السنة الصحيحة. والوجه الثالث عند بعضهم قالوا تستثنى هذه الحالة وحدها، ووجه ذلك قالوا إنه من باب الانشغال بالفرض عن النفل فيغتفر في هذا الباب. وجه ذلك قالوا إن عمر لما حدث نفسه بتجهيز الجيش كان في مصلحة مفروضة وهي متعلقة بعموم المسلمين، فتقدم على المصلحة المنفردة النافلة المتعلقة به. قالوا فهذا لا يؤثر. وهذا الجواب أشار إليه غير واحد ومنهم الإمام الحافظ ابن الملقن رحمة الله عليه. والصحيح ما قلناه أن أثر ابن عمر لا يعترض عليه لعدم ثبوت صحته، والأمر الثاني لو صح لا يعارض به ظاهر النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الوضوء به، لأنه يشتمل كما قلنا على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء له صفتان، الصفة الأولى صفة الكمال، والصفة الثانية صفة الإجزاء. ما الفرق بين الكمال وما الفرق بين الكمال وبين الإجزاء؟ الكمال الإجزاء هو الحد المفروض شرعا، بحيث لو أخل المكلف به، بحيث لو أخل المكلف بأي شيء منه بطل وضوءه. الإجزاء بمعنى أن المكلف لو أخل بشيء من الصفة فإنه يحكم بعدم اعتبار وضوءه. أما الكمال فإنه حد فوق الواجب إلى درجة الفرض، فليس كل ما ورد فيه فرض، إذ فيه ما هو فرض واجب وفيه ما هو نفل مستحب. فأما الصفة الكاملة للوضوء فهي هذه الصفة: يبتدئ المكلف بغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ثلاثا، ثم يمسح برأسه مرة واحدة، ثم يغسل كلتا رجليه ثلاث مرات. هذا بالنسبة للوضوء الكامل. الوضوء المجزي أن يبتدئ بالنية وهي فرض لازم، ثم يجب عليه الفرض الثاني غسل الوجه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل رجليه مع الترتيب والموالاة. هذا بالنسبة لما يفرض في الوضوء، الأربعة الأعضاء التي أمر الله بها في الكتاب، والثلاثة الفروض الزائدة هي النية والترتيب والموالاة. وسنتكلم إن شاء الله بإسهاب على المسائل المتعلقة بما هو زائد عن هذه الفرائض التي ذكرناها، فمنها مسألة غسل الكفين ثلاثا، ومنها مسألة المضمضة، ومنها مسألة الاستنشاق، ونبين حكم هذه الأعضاء، هل هي من فرائض الوضوء أم هي من مستحبات الوضوء. أما دليلنا على الاقتصار على الأربع فظاهر الكتاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر الفروض الأربعة. وأما اشتراط النية لصحة الوضوء فهذا على أصح أقوال العلماء، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أن النية شرط في صحة الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء، فمن نوى صح وضوءه ومن لم ينوي صح وضوءه. واستدل بقياس الوضوء طهارة الحدث على طهارة الخبث، فقال: الوضوء وسيلة والوسائل لا تشترط بصحتها النية. والصحيح ما ذكرناه، ولأن الإمام أبا حنيفة أوجب النية في التيمم وهو بدل عن الوضوء، فلا أن تجب النية في الوضوء من باب أولى وأحرى. ولظاهر النص الذي ذكرناه، أعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النية أول ما يبتدئ المكلف بالنية، وصورتها أنه إذا أحضر الماء عقد في نفسه دون أن يتلفظ بلسانه أنه يتقرب إلى الله بغسل هذه الأعضاء قربة لله عز وجل، والأمر الثاني أن يقصد رفع الحدث. وبناء على ذلك فإن من نوى لا يخلو من ثلاث حالات: من قرب الماء لوضوئه، إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي استباحة الفريضة، الوضوء لفريضة معينة، أو ينوي النافلة. فهذه ثلاث حالات: إما أن ينوي رفع الحدث فتكون نية عامة، أو ينوي صلاة مفروضة، أو ينوي صلاة النافلة وما في حكمها كالطواف بالبيت أو قراءة لمس المصحف ونحو ذلك مما يشترط له الوضوء. هذه ثلاثة أحوال للنية. فمن نوى رفع الحدث فإنه يصلي بوضوئه ما شاء، فيصلي الفرض ويصلي النفل بإجماع العلماء، بمعنى إذا قرب الوضوء عقد في نفسه أن يرفع عن نفسه وصف الحدث، لا أن يتوضأ لصلاة بعينها، إنما يقصد رفع الحدث بمعنى أن يكون على طهارة، فيتصح منه الصلاة وكل ما تشترط له طهارة الوضوء. الحالة الثانية أن ينوي الفرض، كأن ينوي فرض الظهر أو فرض العصر أو فرض المغرب أو فرض العشاء. فذهب طائفة من العلماء منصوص عليه في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أيضا أن من نوى لفرض معين جاز له أن يصلي لذلك الفرض والنوافل المتعلقة بوقته دون الفرض الذي يليه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فهذا محدث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقصر القبول على الوضوء، ثم قال في الحديث الثاني: إنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى وضوءا مخصوصا، ففهمنا أن من لم ينوي شيئا لا يكون له. وهذا الحقيقة القول له وجه من السنة، ولذلك الاحتياط أن ينوي المكلف رفع الحدث بمعنى استباحة الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. أما لو نوى النافلة فقالوا فيه مثل ما قالوا في الفرض، لكن إذا نوى النافلة قالوا: إذا نوى نافلة سببية جاز له أن يتنفل بما دونها، فيستبيح لمس المصحف ويستبيح سجود التلاوة على القول باشتراط الطهارة له، يستبيح النافلة وما دونها. أما لو نوى نافلة غير سببية، النافلة المطلقة، فلا يستبيح بها النافلة السببية لأنها أعلى، ولو نوى لمس المصحف لا يستبيح به ما أعلى على ظاهر قول إنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال بعضهم: يجمع هذه الأحوال الثلاثة ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرب. ولينوي رفع حدث، هذه النية العامة، أو مفترض، هذه النية الخاصة الخوية، أو استباحة لممنوع عرب كلمس المصحف والطواف بالبيت ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذه بالنسبة لصفة الكمال وصفة الإجزاء. أما المسائل الأخرى التي ذكرناها من مضمضة والاستنشاق وغيرها فسنتكلم عليها إن شاء الله في الدروس القادمة عند الكلام على بقية مسائل الوضوء. طيب، في بعض الإخوان ذكر أن في الدرس الماضي تعرضنا للحيوان المذكى ذكاة شرعية ولم نتكلم على فضلة الحيوان المذكى. والحيوان المذكى جميع فضلته طاهرة، الحيوان المذكى تعتبر فضلته طاهرة، لأن الحيوان بالذكاة يطهر، بالذكاة يطهر، ولذلك أباح الله عز وجل واستثنى من المحرمات فقال: إلا ما ذكيتم، فما ذكي فهو طاهر. لكن استثنى من المذكى موضع الذكاة في الصيد وفي المستأنس، لأن الفريسة إذا صيدت فإن الموضع الذي يخزقها، مثلا لو أرسلت عليه سهما أو رصاصة فخزقت الفريسة فإن موضع الدم يعتبر مسفوحا، وهكذا لو أضجعت الشاة فذبحتها فإن الدم الذي يخرج عند الذبح نجس، لأن الله يقول: أو دما مسفوحا فإنه رجس، والدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذكاة يعتبر نجسا، ولذلك يستثنى من المذكاة هذا النوع فقط. وأما الدم الذي في عروق البهيمة فهو طاهر، وهكذا الذي يكون في أعضائها مثل أن تفصل مثلا الفخذ أو الكتف فيخرج دم ويتقاطر على ثوبك هذا طاهر، أو تأتي عند الجزار فيضرب الفخذ فيتطاير دم من الفخذ فهذا طاهر. وعلى هذا يحمل الحديث الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم نحر جزورا ثم صلى وهو متلطخ بدمائه، قالوا هذا يدل على طهارة الدم. هذا حديث خارج عن موضع النزاع، لأن هذا الدم ليس من الدم المسفوح، وإنما هو دم كل من سلخ بهيمة أو نحر جزورا فإنه لا يخلو من وجود عند تفصيل الأعضاء من وجود ذلك الدم، هذا لا يعتبر نجسا وإنما هو طاهر. لكن شدد فيه بعض العلماء فقالوا بنجاسة الدم الموجود في القلب، نجاسة الدم المنحدث في القلب، ولا أحفظ يعني لا أحفظ لهم دليل على استثناء الدم الموجود في القلب، ولكن استحب بعض العلماء أن يحتاط فيه، والأطباء يعني ما ينصحون ببقاء الدم المتخثر في القلب، ما ينصحون يعني وجوده في الطعام، ولذلك تجد غالبا إذا ذبحت يشق القلب ويغسل دمه، يقولون لأنه يضر غالب فيه المضر، فإذا ثبت أنه يضر طبيا فإنه يمتنع من باب عدم إفساد أو تعريض البدن للهلاك لا من باب النجاسة. وعلى هذا فإنه يظهر القول لو قيل بطهارته فإنه ظاهر قوي، هذا بالنسبة للمستثني من المذكاة. أيضا هناك أمر ثاني يحب أن ننبه عليه، بعض الإخوة يقولون حبذا لو يكون الإلقاء يسير حتى نكتب، والواقع الكتاب كما ترون كبير، ورانا حديث كثيرة، وإن كان إن شاء الله في العطلة سنكثر من الأيام ونمشي إن شاء الله في أكثر، لكن بالنسبة للإلقاء أنا أختار طريقة الوسطى بحيث ما يكون فيه استعجال ولا أيضا أنا حتى نمشي قدرا أكبر. وحبذا لو أمكن يعني الدرس مسجل وموجود في تسجيلات خالد، تسجيلات خالد في المدينة، الدرس موجود فيها، وأفضل لطالب العلم لو يقتصر أثناء الحضور على الكتابة أو على الاستماع، ما دام الشريط موجود فليس هناك حاجة لأن ينشغل، فأفضل أن يكون هناك استماع، وممكن أخذ الشريط من تسجيلات، تسجيلات خالد هي وحدها التي يكون موجود عندها. طيب أخوكم يسأل يقول أليس من المناسب في هذا الباب إلقاء الضوء على التسمية قبل الوضوء؟ هذا إن شاء الله سنتعرض له في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يسمي، وسنبين إن شاء الله أقوال العلماء في التسمية وحكمها. يقول أخوكم كيف يرد على من قال بمسح الرجلين استنادا على بعض القراءات العشرة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن قراءة وأرجلكم مبنية على وأرجلكم بالجر مبنية على الجر المجاور، وهي لغة معروفة، ومنه قول الشاعر ومنها قول الشاعر لعب الزمان بها بعدي وغيرها سواف المور والقطر، فإن الأصل أن يقول والقطر لكنه قال والقطر لأنه قال سواف المور فعطف وحصل الجر المجاور وهو المور، إذ الأصل يقول سواف المور أي غير أطلال الديار، سواف المور أي الريح، والقطر أي المطر، والقطر لأنه مغير فهو فاعل، ومع هذا جر بالمجاورة. وللشيخ الأمير رحمة الله عليه في الأضواء بحث نفيس في هذا، حبذا لو يرجع إليه إذا أراد الإنسان. يقول أخوكم هل رطوبة فرج المرأة هي نفس السائل الذي يخرج من فرج المرأة عند ملاعبتها؟ فرق العلماء بين الرطوبة التي تخرج عند الملاعبة، بين السائل الذي يخرج عند الملاعبة، وبين الرطوبة التي تخرج في غير الملاعبة، فقالوا الأول مذي ويأخذ حكم المذي، والثاني كما قلنا في حكم أنه نجس على أصح أقوال العلماء. طيب هنا الحقيقة يقول أخوكم ما حكم من حرك الماء بإصبعه في المضمضة؟ يعني هذه الطريقة أن يدخل إصبعه في فمه، هذه الطريقة قالها بعض العلماء على ظاهر حديث أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، قالوا إذا لم يتيسر له المسواك عند الوضوء فإنه إذا مضمض، لأن قلنا هناك وجه لبعض العلماء أن السواك يشرع عند الوضوء يعني مع الوضوء على رواية مع كل وضوء، قالوا فيشرع عند المضمضة، فإذا لم يتيسر له وجود السواك قالوا يدرك بإصبعه، والصحيح أنه لا سنة في هذا، ليس هناك سنة بإدخال الأصبع أثناء المضمضة، وإنما يقتصر على إدخال الماء دون تحريكه دون تحريك للأصبع في داخل الفم. حقيقة في سؤال عن بعض الإخوان يشتكون من بعض الأمور التي تعم بها البلوى بين طلاب العلم، وهي قضية الحسد والتنافر الذي يوجد بين طلاب العلم. ولا شك يا إخواني أن خير ما يوصى به طلاب العلم دائما أن يحققوا الأخوة في الله، وأن يكونوا كما أمر الله عز وجل إخوانا في دينه وشرعه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان هذا بين عامة المؤمنين فكيف بطلاب العلم؟ فإن أحوج ما يحتاج إليه طلاب العلم أن يحققوا الأخوة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب الأخوة، وهي مرتبة الإيثار. والعلم كما يقول العلماء رحم بين أهله، ليس موجبا للقطيعة ولا موجبا للنفرة، ولكنه موجبا للمحبة والتآلف والتراحم والتعاطف. فأول ما ينبغي لطالب العلم بعد القيام بحق الله القيام بحقوق إخوانه المسلمين، وذلك بسلامة الصدر. فإذا كان قلب طالب العلم يجد فيه الحسد لإخوانه أو البغض لإخوانه دون وجود سبب شرعي يدعو إلى ذلك، فإن هذا كما يقول العلماء من أمراض القلوب. ومن وجد في نفسه أنه يحسد طالبا من طلاب العلم على فضل أعطاه الله إياه فليعلم أنه مريض القلب، وأن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ابتلى بهذا الداء وأنه يأثم. فلو أنه نوى في قلبه زوال النعمة عن أخيه فرأى أخاه على ذكاء وفهم فكره له هذا الذكاء والفهم، فإنه يعتبر والعياذ بالله آثما شرعا، وهي من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فمن كان والعياذ بالله حسودا للناس قل أن تسلم له حسنة. ولذلك تجده صائم النهار قائم الليل يمسي وقد فني من حسناته كثير. فمن أهم ما ينبغي أن يجاهد طالب العلم نفسه عليه صلاح قلبه، وأن يكون قلبه نقي من الدنس، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. إن وجد حسنة نشرها، إن وجد سيئة سترها. وإذا وجد من إخوانه خطأ فإن الحب والبغض في الله، يحبهم في الله لما يرى عليهم من دلائل الصلاح. فإذا رأى طالب علم أحب لطلب العلم، إذا رأى المجد أحب للاجتهاد، لأن هذا المجد وهذا المثابر وهذا الذكي وهذا الحافظ يسد ثغرة من ثغور الإسلام. وطالب العلم هذا الذي يقوم للعلم بحقه ويضبط العلم، هذا نعمة من نعم الله على الأمة فضلا عن غيرها، لأن الأمة بحاجة خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وقل فيه العلم، تحتاج إلى أن ترى مثل هذه النوعية. ولذلك أوصيك إذا رأيت إنسان من طلاب العلم فيه الذكاء والفهم فحبه وتقرب منه وتعرف عليه وأثني عليه بما لا يوجب الفتنة له، لأن هذا من الشد على أزر أخيك ومن المعونة له على الطاعة. وهكذا كان السلف الصالح بينهم المحبة والإلفة. ولذلك قال العلماء إن الله عز وجل يسلب البركات من السماء والأرض بانتشار الحسد بين الناس، فكيف ببركة العلم؟ فإذا انتشر بين طلاب العلم الحسد محقت بركة. ولذلك تجد غالبا إذا اجتمع الطلاب على طلب العلم وكان بينهم التواد والتراحم والتواصل والتعاطف وأخوة الإسلام بينهم، وجدتهم في أكمل ما يكون عليه طالب العلم، ووجدت كل طالب علم يحس أنه يكمل أخاه، وكل منهم يتمنى الخير لأخيه. وإذا وجدت هذا من نفسك فاحمد الله عز وجل، والله لا تدخل سلامة الصدر لقلب إلا كانت أمارة على إيمان صاحبه. ولا تدخل البغضاء ولا الشحناء ولا الحسد ولا كراهية الخير للناس إلا كان الدليل على نقصان قدر الإنسان عند ربه، لأن الله يوفق الإنسان إلى الخير وعمل الخير على قدر حبه له وحب الناس وطلب الخير لهم، هذه من أعمال القلوب كما يقول العلماء. إذا أصبحت تمسي، إذا كنت تمسي وتصبح وقلبك يتمنى الخير للمسلمين، هذه من أعمال القلوب التي تثاب عليها، بل هي من أمارات دخول الجنة. فينبغي لطالب العلم أن يحاول أن يجتهد في دفع مثل هذه الآفات، هذه من الآفات والأمراض. ولعل الله أن يسلبك خشوع أو يسلبك رقة في الدين أو رحمة بسبب قسوتك على إخوانك أو بسبب آفة بينك وبين إخوانك. وإذا كان طالب العلم اليوم ما يستطيع أن يجاهد نفسه في الحسد والبغضاء، كيف غدا يقوم داعية بين الناس يحبب بينهم ويؤلف بينهم؟ إذا كان هو فاقد لهذا المعنى ولا يجد هذا المعنى ولا يشعر بلذته، كيف غدا يكون داعية إلى الخير؟ وكيف غدا يجمع القلوب على طاعة الله عز وجل؟ فينبغي التواد والتراحم والتآلف والتعاطف بين طلاب العلم. الآفة الثانية آفة الحسد عند اختلاف المشايخ والتنافر والبغضاء. تجد مثلا شخص يقرأ الفقه على شيخ وشخص يقرأ الفقه على شيخ آخر، بينهم الشحناء والتباغض والتنافر، وتجد بعضهم يتتبع سقطات الشيخ الذي يخالفه، ويحاول إذا جلس مع طالب الشيخ الآخر أن يذكر له الظلمات أو الأخطاء التي عند شيخه. وهذا والله إن دل على شيء إنما يدل على مصيبة عظيمة في الدين، لأنه إذا أصبح العلم وسيلة إلى تتبع أثرات العلماء وأذية العلماء في طلابه، وأصبح الإنسان يؤذي إخوانه من طلاب العلم ويتسبب في انتقاص أهل العلم، فنسأل الله السلامة والعافية، هذه مصيبة في الدين. فلذلك أوصي يا إخوان بانتشار المحبة والألفة، وينبغي حتى على العلماء أن يكون بينهم ذلك الترابط والتكاتف والتعاطف. وإذا تخرج اثنان من جامعة وكل منهما له فن يتقن، ينبغي أن يشد كل منهما على أزر الآخر. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها إذا جاءها السائل يسألها عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، تقول اذهب إلى عبد الله بن عمر فإنه أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وعمر رضي الله عنه لما اختلف الصحابة في من جامع ولم يمني هل يجب عليه الغسل أو لا، رجع إلى عائشة وأمر السائل أن يذهب إلى عائشة، فذهب إلى عائشة فسألها فأخبرته بالغسل، فقال عمر من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فجعل قولها حجة، مع أنه هو الخليفة الراشد المأمور باتباع السنة رضي الله عنه. فلو كان طلاب العلم بينهم هذا الحب الذي كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم هذا التواد والتعاطف والتآلف، فإن الخير لا شك أنه سيكون للأمة جميعا. لا تظن أنه إذا سلم صدرك أن الخير لك، لا والله، لك وللناس، لأن الناس تسلم من شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وإياك أن تصبح وتمسي وقد آذيت مسلما، فضلا عن طالب علم، فضلا عن عالم، بلسانك. إياك أن تمسي وتصبح وقد آذيت إنسان من عامة المسلمين، فضلا عن عالم أو طالب علم. ينبغي أن يكون لسانك داعية للخير، ويثني على أهل العلم، ويذكر فضائل. كنت أذكر بعض طلاب العلم يذهب إلى بعض المشايخ ويقرأ عليه بعد المغرب، وكنت أجلس بعد المغرب مع الوالد رحمة الله عليه، فإذا انتهى درس الوالد كان هناك مقدار نصف ساعة بين الأذان، أذان العشاء، وبين انتهاء الدرس. فكان يأتي هذا الطالب من شيخي ويجلس معي ويسألني ويقول ماذا شرح الشيخ اليوم، شرح حديث كذا وكذا، ماذا استفدت؟ والله يا إخوان يقول لي هذه نعمة أنعم الله بها عليك، اطلب على والدك، استفد من والدك كذا، يزيد من حرصي على الفائدة من الله. فإذا انتهيت سألته عما أخذ من الشيخ، وكل منا والله يحس أنه يكمل الآخر، أجد عنده ما لا أجد عند الوالد، ويجد عندي ما لا يجد عند شيخي. فلو كان طلاب عندي هذه المثابة، إذا انتهوا إلى غرفهم ومهاجعهم كل منهم بعد العشاء يجلس مع الآخر يقول له اليوم هناك فائدة فقهية أو فائدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر له صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة ولو كانت من الواضحات، لأن هذا هو الدين وهذا هو العلم الذي تغربت من أجله. فشرف لك أن تفتخر به، وشرف لك أن تتحدث به في المجالس، وشرف لك أن تنفق به الأعمار وأن تنفق فيه الأوقات آناء الليل، وأنها ما هو عار، ولكن العار أن الإنسان يبخل على أخيه بالفائدة والطرفة من العلم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذه السلامة، أن لا يجعلنا من أهل الخزي والندامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.